هذا المعهد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله معهد خير وبركة يهدى، إنه ولي ذلك ومولاه. وإن شاء الله تعالى اليوم مع الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، ولعلنا نوجز بعض الشيء حتى ننتهي من أكبر قدر ممكن إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، ليسهل علينا الانتهاء من باقي الكتاب في محاضرة أخرى أو في محاضرتين على الأكثر إن شاء الله تعالى، على حسب ما تستطيع الأخوات تحمله. لكن أحتاج منكم حتى يعني لا أكرر كثيرا السؤال، إذا كان يعني الأخوات موجودات معي ويمكنهن الكتابة، فكلما سألت سؤالا أو تكلمت عن شيء يعني أريد أن أشعر أنهن موجودات، حتى يعني لا يعني أحتاج أن أسأل وأقطع التسجيل أو غير ذلك. خلاص يعني أحتاج أن الأخوات تكون واضح معي أنهن موجودات. إذا أشكل شيء يكتب ورقة خارجية إن شاء الله تعالى حتى لا نقاطع إلا بعد انتهاء الدرس. لكن التعليقات المهمة، كتابة الآيات التي تذكر، المتن، المسائل، هذا جيد إن شاء الله تعالى إذا ذكر. طيب أقول بالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره الكلام الماضي عن بعض أنواع العبادة، وإن شاء الله تعالى أحاول في المذكرة أذكر لكم بعض الضوابط المهمة في مسألة العبادة وصرف العبادة لغير الله عز وجل، متى يكون شركا ومتى لا يكون شرك، وإذا كان شركا كيف يكون شركا أكبر ويكون أو يكون شركا أصغر، وما الفارق بينهما. هذا المفاتنة في المحاضرة الماضية، لكن إن شاء الله تعالى نستدركه ولو كان مكتوبا وأرسله لبعض الأخوات ترسله إليكم إن شاء الله تعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال المصنف رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة مسألة أو قوله وقيده بالأدلة تنبيه على أن الشيخ رحمه الله تعالى عنده لا يسوغ التقليد في العقائد، إنما يقول الأصل في العقائد أنها تكون بأدلة، لا أقلد الآباء وكانوا من المسلمين في مجرد الاعتقاد. مسألة شهيرة: هل لابد للمسلم أن يكون عنده أدلة على كل اعتقاد يعتقده أو لا؟ قولان الأهل العلم الذي أميل إليه خلاف الشيخ رحمه الله تعالى المصنف، يعني أن التقليد في الجملة يجوز في العقائد، فكل واحد منا فهو مقلد لمن سبقه من أهل العلم، ونحن في الجملة مأمورون باتباع مجموع ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالكتاب والسنة، لكن بعد الكتاب والسنة نحن نقلد إجماع الصحابة في كل كبيرة وصغيرة لا سيما مسائل الاعتقاد. فقوله بالأدلة، كثير من العلماء يأتي عند هذه الكلمة فيتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة التقليد في العقائد، وهي مسألة كبيرة، يعني المقام لا يصلح لتفصيلها، لكن كما قلت لكم قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه لا بد أن يكون لكل مسألة يعتقدها المسلم دليل يعرفه، يعني لا يقول إن الله واحد ولا يدري مثلا آية مثل قال تعالى قل هو الله أحد، إيش وصل؟ بل لابد عندهم أن يكون عنده في كل مسألة دليل، لكن هذا خلاف الذي أميل إليه، وهو أن التقليد جائز في مسائل العقيدة كما هو جائز في غيرها. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. سبق وقلنا أن الطاعة المقصود بها أصل الطاعة، الطاعة المجملة، لا تفصيل الطاعات. وبينت فيما سبق الفارق بين الاثنين، أصل الطاعة أننا نطيع الله ونطيع الرسول ونقول يا رب ما يجيء من عندك فأنا مؤمن به مطيع له مخبت له. لكن فروع الطاعة قد يقع فيها التقصير، كأن يكون الله عز وجل أمر بغض البصر إجمالا فأقول يا رب أنا أطيع أمرك وأغض بصري، لكن قد يقع التفريط في بعض المرات فلا يغض المرء بصره. وهكذا يقول المرء مثلا يا رب أنا أواظب على الصلوات كلها في وقتها، فيسمع للصلاة يوما أو يرتكب كبيرة كعقوق الوالدين إلى غير ذلك. فقوله والانقياد له بالطاعة يعني في أصل الطاعة، قال والبراءة من الشرك وأهله، وهذا ما فصل في محاضرة كاملة عن الولاء والبراء. فلا بد أن يتبرأ المرء من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن، بل في كل خصلة من خصاله. فهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يكون معاديا لهم، ليس مؤمنا بما هم عليه ولا بما هم فيه ولا بأخلاقهم ولا مقلدا لهم في كبيرة ولا صغيرة ما دام يمكن ذلك. أما ما عم وانتشر من أخلاقهم أو من ثيابهم وغير ذلك فقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه لا بأس به، كبعض الثياب التي انتشر بين بلاد المسلمين لا سيما بين النساء، لا سيما بعض النساء وغيرهم، فهذا مما يقال فيه أنه انتشر بين المسلمين فصار عادة لهم كما هو عادة لغيرهم. الاحتفال بعيد الميلاد وغيره إن شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة ممكن أحد يذكرني وأتكلم فيه إن شاء الله تعالى، لكن هو ليس مثله. وإن كان بعض طلبة العلم وبعض العلماء المعاصرين يقيس عليه ولا أرى هذا القياس جائزا الله أعلم. قال هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هنا يا جماعة كنت عادة إذا كنت في مثلا في مجتمع أستطيع أن أشرح على صدورة أو غير ذلك، كنت يعني أرسم ثلاث دوائر. الدائرة الكبيرة هي الإسلام، الأصغر منها الإيمان، وبداخل الدائرتين الإحسان، دائرة صغيرة هي الإحسان. فالذي كل ما هو يعني لو جعلنا بعض النقاط خلف الدائرة الكبيرة نقول كل ما حول هذه الدائرة ليس مسلما. فإذا دخل في دائرة الإسلام يتردد بين الإسلام والإيمان والإحسان. لا يتصور أن امرأ يكون مسلما فقط طيلة حياته، لا يكون مؤمنا مرة ولا يكون محسنا أخرى، كما أنه لا يتصور أن إنسانا يكون محسنا أبدا. لكن الاسم يا جماعة في الشرع يطلق على الأغلب. يعني هل يتصور أن هنالك أحد لا يرتكب كبيرة قط؟ في الغالب لا. يعني نقول الأنبياء عصموا دون الأنبياء، نقول هذه مسألة غير متصورة في الغالب. لماذا؟ لأن معرفة أنواع الكبائر تخبرك وتفهمك أن المسألة ليست بهذه السهولة. يعني مثلا هل تصور أننا في كل يوم نصل أرحامنا ونتصل بآبائنا وأمهاتنا وخالتنا وعماتنا وغير ذلك؟ قد يفوتنا بعض ذلك لأيام ولشهور، قد يفوت. طبعا صلة الرحم تركها كبيرة. لذلك أنا قلت أن وهذا مما استفدت من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن الناس إذا خوطبوا بالتوبة إنما تذهب أذهانهم إلى مثل الزنا والسرقة وشرب المخدرات والخمر وغير ذلك، لا يذهب عنه أو لا يذهب بهم إلى بعض ما جاء في الوحي أنه من الكبائر مثل صلة الأرحام إنما يتركها، أو تأخير الصلاة عن وقتها، أو قول الواحد لوالديه أف فما بالك بأعلى من ذلك، وهكذا. خلاص؟ نعم. هو هنا قال ذلك ثم قال وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة لها أركان. احنا عندنا نوع كتير جدا بنسمع كلمة الركن وكلمة الشرط، ونقول مثلا من شروط الصلاة كذا ومن أركانها كذا. من شروط مثلا الإرث كذا ومن أركانه كذا. يعني كثيرا ما نسمع كلمة ركن وشرط وما نعرفش الخلاف أو التفرقة من الاثنين. الركن يا جماعة عند الأصوليين هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. خلاص؟ يعني إيه؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الركوع في الصلاة، السجود في الصلاة مثلا، هو من أركانها بالإجماع. فإن توفر جميع أركان الصلاة فالصلاة صحيحة، وإن انعدم ركن واحد منها فالصلاة باطلة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني يلزم من وجود الأركان وجود الصحة، صحة الصلاة، ومن عدمها عدم الصحة. بخلاف الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم، خلاص، لكن لا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم. يعني ايه؟ دخول وقت الصلاة هو ده شرط من شروط الصلاة، الوضوء ده من شروط الصلاة، هو ده حاجة خارج الصلاة نفسها لكنها شرط في صحة الصلاة. لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت أو صلى قبل أن يتوضأ فالصلاة باطلة. يعني إيه؟ ده معنى كلمة يلزم من عدم العدم، يعني يلزم من عدم دخول الوقت عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم مثلا الوضوء أو رفع الحدث يلزم منه عدم صحة الصلاة. لكن هم بيقولوا كلمة بيقولوا إيه؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني افترضنا واحد متوضي لكن ده مش وقت صلاة، هل لمجرد ان هو اتوضى يبقى هتوجد الصلاة او تصح صلاته او تطول؟ لا، لان ممكن يتوضى ما يصليش، او ممكن يتوضى ويصلي غلط، فهي غير الركن. انا هنسخ لكم الكلام اهو. تمام؟ أنا بكتب بس هنا، حاضر بس بكتب لكم بس. طيب ماشي يا جماعة، كلمة يلزم من وجود الوجود يعني من وجود الركن وجود الأصل، ومن عدم لو ما فيش الركن يبقى الشيء الموجود اللي احنا نتكلم عنه كالمعدوم. ما فيش الركوع يبقى الصلاة باطلة، ما فيش السجود يبقى الصلاة باطلة. خلاص؟ نفس الكلام، ما فيش وضوء يبقى الصلاة باطلة، لكن ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا، احنا عندنا لو وجد الركوع وجدت صلاة، لكن لو عندنا وجد الوضوء هل توجد الصلاة؟ لا، ممكن يتوضى ما يصليش. اتفهمت يا جماعة؟ ممكن نقول حاجة تانية، نقول إن الركن بيكون داخل يعني شيء مهم لا يقوم الشيء إلا به، وهو من داخل الشيء، حاجة من ضمن الفعل الذي نفعله، من ضمن الصيام، من ضمن الصلاة، بنركع بنصلي بنسجد بنرفع من الركوع إلى غير ذلك. أما الشرط بيكون في الخارج، يعني أيضا شيء مهم لا يقوم أو لا تقوم العبادة إلا به، لكن هو خارج العبادة نفسها. زي نفس الكلام قلنا، الوضوء هو مهم لكن هو مش حاجة من جملة الصلاة. صح؟ اتفهمت كده يا جماعة؟ طيب تمام. طيب إذا يا جماعة، المقصود من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن أركان الإسلام هذه التي هي مباني التي يلزم من وجودها وجود وصف الإسلام، ومن عدمها انتفاء وصف الإسلام. الضابط هنا يا جماعة لمن تركها جحولا لها، الضابط المهم لمن تركها جحولا لها، استثناء الصلاة. الصلاة الخلاف في تاركها تكاسلا الخلافي فيه مشهور، ولم يميل إليه عدم كفر من يصلي أحيانا وانقطع أخرى دون من يترك الصلاة عموما، لا يصلي شهور ولا سنوات وغير ذلك، هذا ترك أصل الصلاة، فهذا يتنزل عليه القول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. أما الذي يصلي أحيانا ويقطع أحيانا أخرى فهذا فاسق، حتى بهذا الترك يكون فاسقا إن لم يكن كافرا، وهو متوعد بالنار إن لم يتم. ثم الذي يؤخر أحيانا هو كذلك متوعد بالنار، فكيف بالذي يترك مرات كثيرة؟ قال تعالى ويل للمصلين، يعني مش ويل للذين لا يصلوا، لا ده للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. طيب قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا يعني إجمال، وهو سيفصل هذا الإجمال. قال فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، فالله عز وجل يشهد على نفسه، ثم استشهد بالملائكة وأولي العلم، والمقصود هنا بأولي العلم أولي العلم الشرعي الذي هو العلم الكتاب والسنة، فإن كان العلم في إطلاقه ممدوح، لكن العلم في لسان الشرع المقصود به العلم بالكتاب والسنة. هؤلاء زكاهم الله عز وجل فجعلهم مع الملائكة يشهدون أنه واحد لا شريك له. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. قال وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى الصلاة بدون كسوع، يعني لا شك ما سيكون أنقص أجرا على الأقل، لكن الذي يصلي دوما بلا كسوع هذا بلا شك يعني لا عقوبة فيما يظهر لي، لكن أحيانا قد ينشغل المرء، يذهب ذهنه إلى مشكلة عنده، إلى عمل مثلا تأخر عليه إلى موعد أحيانا، وكل ما ينتابه ذلك الأمر، بل يعني مثل هذا قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نسي في صلاته، حينما قال له باليدين الخضاق المسارية، قال له وكان رجلا في يده طول، لذلك كان يقال عليه يقال له باليدين واسمه الخضاق المسارية، قال له أنسيت أم قصر في الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسي وهو في صلاته، فلما فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فمن دونه أولى بذلك، حتى وإن كان يقال أن هذا بالتشريع أو غيره، المهم أن هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فبالتالي من دونه ينتابه من ذلك، لكن لا يقال أن هذا عذر لأن يكون الوضع غير خاشع، إنما هو عذر في العقوبة ليس عذر في الفعل. ماشي يا جماعة؟ بالمناسبة يعني أنا أسأل السؤال ده والتي تجيب لها دعوة إن شاء الله بالله الغيب. ذو اليدين قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت. الخرباق رضي الله عنه سأل وجعل هنالك احتمالين، جعل احتمالين للجواب، نسيت أم قصرت، حكيناه نسيت أم قصرت، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفى الاثنين، قال لم أنسى ولم تقصر، حينما أتم الصحابي الكلام فقال له بل نسيت. يا جماعة تقطيع، طيب انا بكتبهم. قال أنسيت أن قصر في الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. هنا أكد الخرباط فقال بل نسيت، ما جابش سيرة التقصير، لم يقل بل نسيت أو قصر، لا اختار واحدة. ترجح عنده أنه قد نسي ورفع من التقدير أن الصلاة قد قصرت. ليه يا جماعة؟ ها من يعلم الجواب؟ لماذا ترجح عند هذا الصحابي انه نسي فقط ولم يترجح عند نعم تمام؟ لانه لو قصرت، لا ليس لكلمه قصر سيتعمل، لانه لو قصرت لكان هذا وحيا، والوحي والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطا البلاغ عن الله عز وجل. فمن جملة الخطأ النسيان، فلا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغه. خلاص يا جماعة؟ طيب نرجع تاني. قال وتفسيره الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا يا جماعة إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعده من الأنبياء، أنه قال لأبيه وهو آزر ولقومه وهم أهل بابل، وكان ملكهم في ذلك الوقت النمرود، وكانوا يعبدون الأصنام. قال إنني براء أي بريء مما تعبدون من الأوثان، وهذا في معنى لا إله. هو بيقول يا جماعة دلوقتي تفسير لا إله إلا الله موجود في القرآن، فتفسير لا إله هنا إنني براء مما تعبدون. طيب أين الإثبات؟ إذا من تعبد إذا كنت تتبرأ من هذه المعبودات؟ لأن من جملة ما يعبده هؤلاء البابليون، من جملة ما يعبدون، يعبدون الله عز وجل. فقال إلى الذي فطرني، يعني خلقني وبرأني، وهذا معنى إلا الله. فدلت الآية على ما دلت عليه كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال وجعلها كلمة باقية، يعني وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في نسله وذريته، يقتدي بها من هداه الله عز وجل من هذه الذرية. طيب قال وقوله تعالى، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا يا جماعة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. احنا قلنا قبل ذلك أن لغة العرب والصواب أن كل لسان، أنا لا لم أقف لا في كتاب ولا في سنة على كلمة لغة، بل كلمة لغة هذه في المعاجم اللغوية هي من اللغو وليس من المعنى المعروف عندنا، ولكن اسمها بلسان، لسان العرب. لذلك الله عز وجل يقول ذلك في كتابه: بلسان قومي، وهي بلسان السريانية كذا. المهم الكلمة في لسان العرب إلا أن تكون كلمة واحدة محاضة، يعني كلمة مقابل مفرد مقابل جمع، أو عفوا مفرد مقابل تركيب، أو مفرد مقابل جملة، وكلاهما كلمة. تعالوا إلى كلمة مش معناها كلمة واحدة ننطقها، ولكن لا إله إلا الله كلها كلمة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني عدل وإنصاف لا يختلف فيها رسول ولا كتاب. نستوي نحن وأنتم في فرضيتها ووجوبها علينا. ننظر إلى هذه الكلمة ونطبقها. ما هي هذه الكلمة التي لا نختلف عليها؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني اشهدوا بأننا امتنعنا عن ذلك الذي تفعلونه واستسلمنا لله عز وجل. ماشي يا جماعة، واضح كده اللي فات؟ معلش النهارده يعني هنحاول على قدر الاستطاعة نحن ننتهي من أكبر قدر. واضح للجميع؟ طيب. قال: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني يقصد هنا جماعة دليل من الوحي، وإلا فأدلة النبي أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، منها أدلة نقلية ومنها أدلة عقلية. أدلة نقلية مثل هذه الآية التي معنا وغيرها، وأدلة عقلية منها براهين النبي صلى الله عليه وسلم التي يسميها بعض العلماء معجزاته التي جاء بها والتي على مثلها يؤمن البشر. ومنها ومن جملة ذلك لو كان يخبر عن أشياء قبل وقوعها فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما هو معروف في دلائل النبوة. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد إلا بما شرع لا بالأهواء والأنفس. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال تعالى: وذلك دين القيمة. فهذا دليل على أن الصلاة والزكاة ركنان من أركان الدين، أن الله عز وجل أمرهما أو عفوا قرنهما بعبادته سبحانه وتعالى وحصر ذلك. خلي بالكم مش دايما دلالة في حاجة كده عند الأصوليين يقال عنها دلالة الاقتران. مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دلالة الاقتران دي يا جماعة يعني في حكم مقترن بحكم تاني. أحيانا بتكون هذا الاقتران يكون له تأثير، وأحيانا يكون له تأثير أقل. بمعنى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده بيخلينا نقول أن الآية لما يتبع ده وبالوالدين إحسانا، يبقى بر الوالدين شيء عظيم. ليه يا جماعة؟ لأنه اقترن بتوحيد الله عز وجل بغير ما آية، صح؟ لكن هل يستدل بذلك أن ترك بر الوالدين كفر؟ لأن الآية مقترنة بالتوحيد وترك التوحيد كفر؟ لا يقال هذا. ماشي؟ لكن أحيانا تفيد الدلالة دلالة الاقتران نفس الحكم حينما يكون السياق يفيد ذلك، كما هو معنا الآن. السياق بيتكلم يا جماعة في حصر، وما أمروا إلا نفي وإثبات، يبقى ده يفيد الحصر. لم يؤمروا بشيء إلا بهذا الشيء، وإن كان أمروا بغيره ولكن هذا حصر يفيد التخصيص. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إلى كل هذا يا جماعي من مباني هذا الدين. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كتب عليكم فرض هذا الشهر، أو كتب عليكم أصل الصيام. ده سؤال انا كتب عليكم الصيام، يعني صيام الايام التي افترضها الله عليكم او كانت مسنونه، لم يكن بدعا من الاحكام التي كانت عند غيركم من الأمم السابقة، بل كتب عليهم الصيام وكتب عليكم كذلك الصيام. لكن مع اختلاف تفسير الصيام عند الأمم السابقة عند أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج، وهما قراءتان يا جماعة، الحج حج البيت وحج البيت كلاهما قراءتان يعني. هذا من جملة أركان الإسلام، لكنه جعل مخففا عن غيره، فجعل من استطاع إليه سبيلا. لكن قد يقول قائل إن هذا ليس تخصيصا في الحج، بل هو سائر في كل ذلك معنا شأن التوحيد ومعنا الصلوات. فالصيام قد يأتي الفرق الإنسان وقد يتركه إلى عجلة، على قول بعض أهل العلم في الرجل المسن العجوز أنه يفطر ويطعم وليس مأمورا بالقضاء أو الصيام وغير ذلك. والزكاة هي لا تجب إلا عند الواجب للمال الذي يبلغ حد النصاب، هكذا الحج. أما الصلاة وشهادة التوحيد يجب على كل واحد من المسلمين أن يأتي بها، وإلا لا يكون مسلما إذا ترك الشهادة، وهذا بالإجماع. وكذلك إذا ترك الصلاة بالكلية، وهذا في قول الجماهير في معلم. طيب، قال المرتبة الثانية، قال الإسلام مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان. قال هو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها وأدناها والحياء شعبة من الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، وأن له أصل، أصل الإيمان في القلب، وله فرع هو ما يظهر من الأعمال على سائر الجسد من أقوال وأفعال وغيرها. قال: أركانه، يعني أركان الإيمان، 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يعني أن تؤمن بالله، وكذلك تؤمن بملائكة الله عز وجل. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أولا أنهم خلق من خلق الله عز وجل، كرمهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الجن من نار والملائكة من نور وابن آدم مما تعلمون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن من ذكر منهم تفصيلا. نؤمن أن ذلك ملك اسمه جبرائيل، وملك اسمه إسرافيل، وملك إسرافيل، وغير ذلك من الملائكة الذين ذكروا إجمالا أو تفصيلا. كذلك عندنا في السنة ما ورد من جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عندنا ونادوا يا مالك، مالك معنا، وكذلك خازن الجنة، رضوان وغيرهم، نؤمن به جملة وتفصيلا على وجه الإجمال ممن لا نعلم منهم، على وجه التفصيل مما ذكر لنا، أنهم خلق عظيم من خلق الله عز وجل. قال: وكتبه، يعني كل كتاب أنزل على نبي من الأنبياء، سواء علمنا ذلك الكتاب أو لم نعلمه، كما علمنا كتاب الله عز وجل القرآن والزبور والتوراة والإنجيل إلى غيرها من الكتب المنزلة، ونتحاكم إلى كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن، ونقدس كل هذه الكتب، حتى فيما وقع، حتى الكتب التي بين أيدينا فيما نعتقد من تحريفها، وهذا من جملة الإيمان بالكتب. إلا أننا يا جماعة، مع كوننا نعتقد أن وقع فيها التحريف، هذا الاعتقاد يلزمنا بأن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل من هذا الوصف، لكن مع ذلك لا قدسية، لا نعلم يقينا أي هذه النصوص التي حرفت إلا في جملة معينة لا تتعدى 20%. أما دون ذلك فلا نعلم المحرف من الصحيح لاختلاف الشرائع وغير ذلك. فلا يجوز لأحد أن ينتقف من الكتاب المعروف عندنا الآن بالكتاب المقدس، لا يهينه أحد، لا يفعل كما فعل أحد الدعاء الجهلاء غفر الله له حينما أراد أن يحرقه أو أن يفعل به شيئا مبينا له، وصور ذلك على مرأة ومسمى كثير من المسلمين واحتفى بذلك البعض وجعل بعض الشباب هذا من علامة من علامات جرأته، هي علامة من علامات الجهل والعياذ بالله. كتاب الله عز وجل يشهد تحريف التوراة والإنجيل، ومع ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جاءه رجل ومعه التوراة رفعها النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وجعلها على وسادة كان يجلس عليها احتراما لها، ولا يعلم عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بأمر مما فيه إهانة للتوراة أو الإنجيل. فلا بد أن ينتبه لهذا، وهذا من سفة الذين تصدرون إلى نقد الكتاب المقدس بغير علم بالعقيدة الإسلامية، ويظن أن هنالك انفكاك بين العلوم الشرعية وعلم قرائن الأديان. هذا من سفة كثير من الشباب والعياذ بالله، لو يصارع إلى نقد الكتاب المقدس والرد على النصارى والرد على الشيعة ولا يدري أنه أحيانا بهذا يقع في إثم عظيم. أذكر من ذلك على سبيل الإجمال موقفين. الموقف الأول، أنا كنت في محاضرة على قناة من القنوات التي أحبها جدا، لكن كنت مع أحد المقدمين الذي يعني اشتهر على لسانه مع بعض الدعاء المشاهير الشيعة أبناء المتعة الشيعة أبناء المتعة. فقبل المحاضرة مباشرة قلت له مثل هذه الأشياء تمثل ولا أحبها لكونها أولا غير شرعية، ثانيا لكونها منشرة. ففي أثناء المحاضرة كرر هذا، ف يعني قاطعته وقلت هذا الذي يقوله أخي فلان هو مما يخصه هو ويختاره، وإلا فقول القائل أبناء المتعة إنما يريد بذلك أبناء الدناء هو قذف، ويجب في الشرع عليه حد لا يحد، ويبرع عنه الحد بجهله لتداخل هذه المسائل. لماذا يا جماعة؟ لكون نكاح المتعة عند الأئمة الأربعة هو نكاح شبهة، نكاح فاسد لكنه نكاح فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة أنه كان محللا ثم حرم، والحدود تضرأ بالشبهات، وابن نكاح المتعة ينسب لأبيه، يعني ينسب لصاحب هذا الزواج، ثم يبين لصاحبيه أنهما على نكاح فاسد ويشهر بينهما الزواج الصحيح وإلا حدة. لكن قال هذه المقدمة كلها الناتج من زواج متعة ينسب لأبيه ليس بنجمة، وكلاهما لا يحد حد الزنا إلا إذا علم منه. واضح يا جماعة؟ هذا مهم. الموقف الثاني يعني هو موقف كان خاص يعني لو ذكرته قد يعرفه البعض، ولذلك أرجع عنه إن شاء الله تعالى. قال وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الرسل منهم من علمنا أنهم أولو العزم نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وغيرهم ممن لا نعلمهم لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن بهم إجمالا. واليوم الآخر يبدأ بعد الموت في البرزخ، ثم على ذلك الحساب والميزان الجنة والنار، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، وكذلك بعث الأجساد وإعادتها كما كانت عليه، كل ذلك من الإيمان بالغيب. والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره يا جماعة عايزين بقى نركز، ولو حبيتوا نفصل بعدها شوية خمس دقايق ونرجع نكمل ربع ساعة ونفصل ليه مفيش مشكلة. نؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ايه خيره وشره؟ هل في القدر شر؟ لأن احنا عندنا يا جماعة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل الله عز وجل فيقول والشر ليس إليك. وهنا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقاعدة الكبيرة أن ما جاء في الوحي طارة مثبتا وطارة منفي فالمثبت غير منفي يقينا. ليس الشر محض ظاهر شر وباطنه خير فذ. يعني يقال أنه شر من وجه دون وجه. خلينا نفهم الكلام يا جماعة. احنا عندنا في فعل الله وفي مفعولات الله عز وجل. هل الله يفعل شرا؟ لا، أفعال الله عز وجل كلها حسنة لأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن وقوع هذا الشر مفعول خلقه الله عز وجل ففعله الإنسان فينسب الشر إلى الإنسان كاملا وإلى الله تقديرا. يعني يا جماعة خلينا نقول مثال كنت ذكرته لأخواتكم في لمعة الاعتقاد وكان ميسرا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم منا جالس مع أصحابه فخرجت عليهم حية فابتدعوها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحية من الكواسق ففرت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شرها كما وقيت شركم. طيب يا جماعة وكان الصحابة في الشر لحية طلع هتكونهم هتئذين كيف وصف فعلهم بأنه شر مع كونه هي نفسها لا شر وقيتم شرها كما وقيت شركم. ها من يقدر يقول يا جماعة ازاي وصف فعل الصحابة بأنه شر؟ يا جماعة أنا شايف ناس بتكتب ده جواب ولا حد يقول صوت قطع؟ أنا شر من وجه شر لها بموتها مثلا صح شر بالنسبة لقتلها قتلها تمام. تبارك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنكم ويبيض وجوهكم يا رب أحسنتم. الله عز وجل خلق شرا معينا خلق القتل خلق الزنا عز الله إياكم. فالذي يجتنب ذلك يكون خيرا له فيكتب عند الله عز وجل من تاركين ذلك خلاص. لكن في المقابل هنالك من يرتكبه. فالذي ترك الزنا كان خيرا له وجود ذلك لأنه ارتفع درجته به والذي فعله كان شرا لأنه هو الذي ارتكبه. فنفس الشيء واحد لكنه وصل من وجه أنه خير ومن وجه آخر أنه شر. فشر بالنسبة لأفعال العباد أنه هم يفعلونها. إذا قال ابن تيمية وغيره فالشر في مفعولات الله في مفعولات الله لا في أفعاله. لأن الله عز وجل ليس هو الذي قتل ولكن العبد هو الذي بشر ذلك القتل الذي فيه القتل غير حق السرقة الزنا وغير ذلك. واضح يا جماعة؟ قال الشر ليس إليك قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال والدليل على هذه الأركان الستة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني يا جماعة ليس البر كله أن تصلوا إلى بيت المقدس إذا لم يكن أمر الله ذلك وشرعه. هذا يا جماعة حينما حولت القبلة إلى الكعبة. إنما البر الذي يحصره الله عز وجل هو من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فهذا هو البر كله. أما مجرد تولية الوجه قبل المشرق أو المغرب هذا ليس هو البر ذاته، وإن كان من جملة البر. فلما أمر الله عز وجل بالتحول فيجب عليكم أن تتحولوا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال ودليل القدر يعني أنه ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إلا به، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال المرتبة الثالثة الإحسان، وقال هو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يا جماعة أن تعبد الله عز وجل عبادة أي كانت العبادة، مثل الصلاة أو أنك مثلا تؤدي الزكاة أو غير ذلك، تؤدي ذلك كأنك تشاهد معبودك الذي قمت بين يديه، كأنك بين يدي الله عز وجل وقد نصب الصراط. تقف في صلاتك كأن الله عز وجل كأنك ترى الله وهو قبلك، وكأن الله عز وجل يحاسبك حينما تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، كأنك تسمع ذلك كما أن الله عز وجل يسمعك. سمع الله لمن قال إذا قال العبد إذا رفع العبد من ركوع يقول سمع الله لمن حمده. فالذي سمع من يا جماعة؟ هذه مهمة. من الذي سمع مرة أخرى نسمعها؟ سمع الله رب العالمين سمع حمدك، هو سبحانه يرى صلاتك، هو جل وعلا يرى تقلب وجهك، فكل ذلك مما يعلمه الله عز وجل ويراه، فكأنك تشاهد ذلك بين يدي الله عز وجل. فإذا كشفت الحقيقة للقلب يبلغ العبد مقاما في معرفة الله عز وجل وفي عبوديته لله عز وجل وفي إخباته وفي إخلاصه، كأنه يطالع ربه، كأنه يطالع صفات الكمال ونعوت الجلال. وهنا تشعر الروح بقربها من الملك جل وعلا، بقرب أعظم من أي قرب، قرب من نوع خاص، قرب من نوع قرب العبد بربه. فهذا هو قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الله خلق الشر معين لكن اللي فعله هو شر له، أما من اشتغله فهو خير صحيح. صحيح ذلك؟ يعني الله خلق الشر، يعني هو الشر نفسه مخلوق، لكن قبل أن يرتكب أو ينتهى، قبل أن يفعله المرء أو يجتنبه، فليس له وصف معين، ليس هناك شر محض. نفس القاتل الذي يقتل قتله شر له، لكنه خير لمن قتل في سبيل الله، وهكذا. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على الله عز وجل في جميع أمورك، إنه مؤيدك وحافظك، يعتني بك في جميع حركاتك وسكناتك، الذي يراك حين تقوم. هذا مشهد عظيم، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم. هذا مشهد عظيم من مشاهد القلب، إنما يشاهد المرء بقلبه أن الله يرى حاله، يرى قيامه، يرى تقلبه في الساجدين الذي يراك حين تقوم، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني ما من عمل تعملونه إلا الله يراك وأنت تفعله وأنت تفيض فيه. ما تكون يا رسول الله في عمل من الأعمال ولا تتلو من القرآن أي آية ولا أي شأن من أحوالك ولا تعمل من عمل إلا كان الله شاهدا عليه. قال والدليل من السنة حديث جبريل المشهور. الحمد لله يا جماعة كده الدنيا فهمة واضحة. يا خير اختنا الاسراء كانت معنا في الدورة الماضية في شبهة الاعتقاد في الفرقة الثالثة. قال والدليل حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. يعني يا جماعه الطبيعي واحد غريب مش موجود معانا ولا واحد فينا عارفه. فالاعجب انه جاء شديد سوار الشعر يعني ما فيش حب التراب على شعره شديد بياض الثوب ما فيش اي شيء يدل على انه كان جاي من مكان بعيد تاني. قال لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس الى النبي فاسند ركبتيه الى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. عندنا في خارج الصحيح عند الترمذي وغيره انه بدا بالسؤال عن الايمان قبل الاسلام. هو كذلك في حديث ابي هريره في بعض روايات حديث عمر انه سأله عن الاحسان بين الاسلام والايمان. المهم يا جماعه الحديث روي يعني روايات مختلفه كثيره. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. ليه يا جماعة بتعجبوا من ذلك؟ لأن يعني عادة يكون من شأن السائل الجهل بالسؤال الذي يسأل عنه. أنا أريد أن أسأل شيخا فأقول له ما حكم كذا؟ فيقول لي يجوز مثلا لقوله تعالى كذا، فأقول له صدقت. كيف أعلم؟ الأصل أنني جاهل، فكيف أعلم أنه صدق أو كذب؟ أخطأ أو أصاب؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فبقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا الحديث يا جماعة أصل من أصول الدين، هو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في كلامه عن تعريف العبادة، الإسلام، الإحسان، الإيمان، كل ذلك مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جوامع الكلم. باقي الحديث ليس يعني مقصورا هنا في الاستدلال، لأنه بعد ذلك سيتكلم عن الساعة. أخبرني عن الساعة. قال المسؤول بأعلم من السائل. وفي رواية أخرى رواية أبي فروة فنكس فلم يجبه ثم أعاد فلم يجبه ثلاث مرات يسأل ويسكت ثم رفع رأسه في الثالثة فقال ما المسؤول أعلم من الساعة من السائل، أي أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه كما قال تعالى إن الله علمه علم الساعة. وفي الحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. قال ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. قال فاخبرني عن اماراتها. في حديث ابي هريره ساخبرك عن اشراطها، هو مباشره. يعني عندنا في الحديث هذا حديث عمر أنه قال فأخبرني عن أمارتها في غير صحيح أو غير روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أعلم هذا الجواب، المسؤول أعلم من السائل، لكن أعلم أشرط له أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدها، يعني واحد يتزوج أمة وهذه الأمة تلد رجلا، هذا الرجل يكون سيدا له، ولا تفسيرات كثيرة يعني. المهم المقصود أن يصير المربي مربيا والسافل عاليا، ده المقصود. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، الحفاة الذين ليس لهم نعال وليست لهم ثياب يلبسونها فهم عراة، عالة يعني فقراء، رعاء الشاء يعني غاية ما هنالك عندهم بعض الغنم، ومع ذلك يتطاولون في البنيان. هذا على خلاف ما كانت عليه العرب قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمضى فلبسنا مليا، يعني زمنا معينا، فقال يا رسول يا عمر أتدرون من السائل؟ قل الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم، واضح يا جماعة؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعني من هنا قال كثير من أهل العلم يجوز على السؤال وهو يعلم الجواب ليتعلم السامع. أنا موجود وأرى الشيخ مصطفى العدوي شخص من طلبة العلم موجود وعالم كالشيخ مصطفى العدوي مثلا موجود غير في المكان، وهذا الطالب يعلم أن الشيخ يعرف أن هذا الطالب يعرف الجواب، لكن كلمة الشيخ أكثر نفعا من كلمة هذا الطالب، فيسأله على الملأ يا شيخنا ما حكم بيع كذا أو كذا، وما حكم فعل كذا أو كذا، فيفتيه الشيخ فيكون الجواب للجميع تعليما لهم. وأحيانا يكون هذا من باب مدارسة العلم للتذكر وغير ذلك. هذا يا جماعة الأصل الثاني الذي معنا إجمالا، وإن شاء الله تعالى نتفق على موعد جديد، ولو هذا الموعد مناسب يكون في الأسبوع القادم محاضرة ننتهي بها إن شاء الله تعالى. إذا اتفقتم جميعا فهو مناسب عندي، تكون محاضرة واحدة بإذن الله ننتهي فيها من الكتاب، لكنها كنت طويلة. لكم الخيار إما أن تكون محاضرتين أو تكون محاضرة طويلة أو محاضرة واحدة لكن تكون يعني مختصرة اختصارا شديدا. ماشي يا جماعة، اتفقوا وأخبروني مع أخي الشيخ أحمد أو مع أحد الأخوات ممن يعني تواصلون معي. لا أنا ما عنديش مشكلة خالص، أنا كان عندي يوم الثلاث المفترض كان عندي بس فغيرته، غير بس أخليه في يوم تاني بس على صفحة الفيسبوك، في فيسبوك أخليها على يوم تاني، غالبا يكون الاثنين أو الأربع أو الخميس، فسبت الثلاث لحد وننتهي إن شاء الله تعالى. ماشي يا جماعة، هو لكم هذا اليوم ولكم الاختيار، أنا أخشى بس الإطار اللي يكون سبب في انكم ما تعرفوش يعني تفهموا كويس. احنا كده بالظبط 59 دقيقة ده بالمداخلات وغيره. اقول استخيروا واتفقوا واخبروني، ليس عندي اشكال، لا تخبروني الان، اتفقوا مع بعضكم ثم اخبروا الشيخ احمد او واحدة منكم تخبرني انكم اتفقوا اولا على محاضرة او اثنين، ولو اتفقتوا المحاضرة هل تكون طويلة يعني مثلا ساعة ونصف ساعتين، ولا يعني محاضرة واحدة نتصل فيها ونجعل الإطالة في متن آخر، كما تتفق يا جماعة، لكن ليس الآن. خلاص انتوا شكلكم اتفقتوا، خلاص ليس الآن، ليس الآن، لكن كلكم اتفقتوا على محاضرتين، لا إشكال عندي في محاضرتين بإذن الله. أظن كان الأكثر على أنها أن تكون في محاضرتين، فبدوع يعني اتفاق الأكثر سألتكم محاضرة واحدة وطويلة. السؤال بقى يا جماعة اللي كان قبل المحاضرة وقلنا خلينا الآخر إيه؟ في حد سأل سؤال وقلت نخليه في النهاية، مش مذاكر كده السؤال. طبعا في كيف السؤال؟ لو أحد له سؤال عن شيء يخبرني. الاحتفال بعيد الميلاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من المسائل التي يعني أتوقف فيها أحيانا وأهيل إلى قول فيها في بعض الأحيان. الإشكال في عيد الميلاد أنه يعاد، يعني يأتي كل عام. هو مش للأسف، هو قولهم ليس مستنكرا جدا، يعني لأنه قال ما من عادات من جملة العادات الدنيوية وليست عادة دينية. لكن الذي يعني يوجه عندي عدم الجواز، وقد كنت أميل إلى قول بعض إخواني من مشايخ الأسك، يعني من الذين موجود على الأسك، يعني كلمة تشمل الجميع الآن كلمة مشايخ الأسك. ثم هي كذلك أختنا صبر أسأل الله سبحانه وتعالى بعمك ويبارك فيك ويحفظك، هي من جملة ما ينهى عنه لكون فيها لمز مشايخ كذا، قد تكون غيبة، قد تكون همزة، قد تكون لمزا، فنستغفر الله منها ونتركها ولا نمشي مع هؤلاء الذين يعني يصطنعون القابل فتصير كأنها عادة عندنا. انتشر في بعض الأحيان بعض الهاشتاجات التي لا تليق بالمسلمين أن يتكلموا بها، فرأيت بعض الأخوات يعني يسيروا على ضرب الكاتبية أنها انتشرت خلاص أكنها جارية. فمشايخ الأسك صارت فيما يظهر لي والله أعلم مثل كلمة المداخلة أو غيرها أحيانا يحتاج إليها فتكون لا بأس بها، وأحيانا تكون هي من الغيبة ومن الهمز واللمز الذي أعوذ بالله أن نقع فيه. أما مسألة عيد الميلاد يا جماعة نفسها، العرب أو عفوا الصحابة لما كانوا يعني يحتفلون، معلش يا جماعة لحظة بس أرد على تمام وأقول لحظة واحدة. إيش هذا؟ كان عندي درس ولسه في فهم ليه؟ ما انا عارف انا اتصل بيك عشان بقى اتصل بيك. طيب اعذرك انا الإشكال يا جماعة الذي يشذب على قول الإخوة الذين يقولون أن عيد الميلاد لا إشكال فيه وأنه من العادات الدنيوية، أن الحديث نفسه الذي جاء فيه النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حديث أنس أو غيره قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فشينا فهذا يشغل عليه، هما كانوا بيعملوا حاجة دنيوية، احنا عندنا يومين بنلعب فيه خلاص. فلما قال ذلك ما قالوش احنا كنا يومين بنعمل الله فيهم مثلا او كان يتعبد بها فلان، لا ما كانتش حاجة تعبدية، لكن كانت حاجة فيها لعب يوم عادي خلاص. هو نفسه عادي لله يوم عادي، يوم يكون فيه مثلا تورتة مش عارف ايه حاجات. فاذا كان هذا الامر مما يعتاد، وانا عندي توسط يعني فيما اظهر لي، اذا كان معتادا كل سنة نعملها هذا لا شك عندي في حرمته. اما اذا كان احيانا يفعل خيارا يعني كترويح او غير ذلك ففيما يظهر لي هو مكروه، يعني يكره، يعني الاعتياد محرم بلا شك عندي. اما مرة كده كل خمس ست سنين كده على حاجة عملناها كاتفاق يعني بينا خلينا هنفرح في اليوم الفلاني مثلا، خليها يوم كذا، خليها يوم مثلا ميلاد فلان. فعندي والله اعلم انه قد يعني يخالف هذا فكرة العيد انه يعاد كل سنة، ويخالف كذلك ما كان عليه النصارى وغيرهم من احتفال سنوي بعيد الميلاد. فالله اعلم يعني. وهذا القول الاخير انا ايضا في تردد منه، لا اقطع به، انما الذي اقطع به ان الاعتياد كل عام هذا حرام. وهو الذي جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم لم ينهاهم عن امر كانوا يفعلونه وهو امر في امور الدنيا، لا كان امر الحديث. طبعا اول كده مسألة عيد الميلاد واضحه يا جماعه، الذين قالوا انها تجوز فيما يحضرهم الان اظن الشيخ القرضاوي واظن العودة وبعض الاخوه كالشيخ احمد سالم وغيرهم والله اعلم يعني. لكن جماهير اهل العلم على التحريم المعاصرين يعني في معنى، وانا اميل الى هذا التحريم. وضحت الاول؟ طيب، أمر رجل أن يضرب في قبر 100 صوت فما زال يضع الله حتى جعلها ضربة واحدة. لا، لا أعلم هذا الحديث مرفوعا بسند صحيح، لا أعلمه مرفوع بسند صحيح. ماشي، هذا أولا. أما هل في القبر دعاء من العبد؟ لا، إذا كان في القبر لا أعلم دليلا على أنه يدعو أو غير ذلك، بل يخفف عنه بأمور خارجة عما هو في القبر. يعني يا جماعة، إذا انقطع ابن آدم إذا مات ابن آدم، ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذه الثلاث كلها لأناس أحياء، حتى الصدقة الجارية التي قد كان يمكن أن يفعلها هو، والولد الصالح والعلم الذي ينتفع به، كلها إما أنها كانت له في الحياة أو من غيره بعد ما مات. ماشي، ده كده بالنسبة. لكن هنا يصدر التنبيه على ما قال مشهورة، جملة مشهورة: الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. كلاهما غلط، فليست الدنيا عمل بلا حساب، بل في الدنيا حساب، وشرع الله عز وجل الحدود زواجر وجوابر، فالدنيا عمل بحساب، حتى إذا لم تقم الحدود فيحاسب المرء بالتكدير عليه، من صف الله له ومن قدر عليه، وهكذا من أمور الحساب المعروفة. وكذلك الأخيرة ليست هي دار حساب بالعمل، بل هنالك عمل وتكليف، بدليل أصحاب الفطرة الذين والشيخ الهرم والطفل الصغير، كل هؤلاء يكلفون يوم القيامة أن يدخلوا نارا، فإذا دخلوها كانت برضو سلاما عليه، وإذا لم يدخلوها كانت يعني كان ذلك علامة أنه إذا كانوا في الدنيا لن يستجيبوا لأمر الله عز وجل، فتكون النار مصيرهم. ماشي يا جماعة، ده دليل. وكذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فلما انتهوا عن هذا السجود كان ذلك دلالة على أنهم ممن أمر الله تعبيرهم. وكان حينما يأتي ينادي المنادي من كان يعبد غير الله عز وجل، من كان يعبد الصليب فليأتي أهل الصليب إلى الصليب، من كان يعبد عزيرا فليأتي إلى عزير. لا يحضرني نص الحديث الآن، لكن المهم المنادي ينادي إلى أن يجيب كل داع من كان يعبده، ومن كان يعبد الله عز وجل فيأتي الله عز وجل له، وبصورة لا يعرفونها ثم بصورة التي عرفها له. كل هذا يدل على أن الآخرة فيها عمل. نفس الدبلة يدخل في موالاة الشرك. نفس الدبلة صار الآن مما اشتهر عند المسلمين ولا إشكال فيه والله أعلم. والبعض بعض علمائنا ممن تعلمنا على أيديهم وتربينا في أسنافهم يرى أنها من عادات النصارى وأنها لا اعتقاد شرك معين، لكن يظهر الله أعلم أن هذا مما دخل على هؤلاء العلماء والمشايخ بكلام بعض الدعاء، يعني ليس من عقائد النصارى المحضة فيما علمت، يعني لا أعلم مستندا صحيحا أنها من عادات النصارى أن هي بتربط مثلا الأمثلة موجودة في المكان ده بتربط حبل الوريد ويبقى كده ده معناه أنه بيحبها ومحبهاش، الله أعلم يعني هذا ليس مشهورا. ومع ذلك فصارت من جملة الدين المشهورة عند المسلمين فلا إشكال فيها، والله أعلم ليس فيها مشابهة للنصارى الآن لأنها عمت مثلها مثل لبس البنطلون جينز أو مثل لبس الميني جيب في البيت للأخت، فكلاهما ليس من عادات المسلمين فيما يظهر، لكن مع ذلك لما عمت حكم لها بالإباحة لهذا الأمر، مع اعتبار أن هذا لا يعني طبعا مغيرات كل النساء يعني إذا كانت من ذهب وينزع الرجال عنها للشبهة ليس أكثر. أحنا عندنا سؤال آخر يا جماعة. عموما يا جماعة وغزاك مثلها هو يا جماعة ممكن تبقوا الأسئلة وتجمعوها حتى لو كنتم بعض الأسئلة ترون أنها مما انتشر بينكم ويحتاج إلى الجواب عنها حتى أنشرها عندي على التليجرام وعلى قناة التليجرام وغيرها، فتكون في ميزان حسناتكم أن ينتفع الناس بها، أو تكون عندكم إشكال فيها فتحتاجون إلى جواب لها فأجبكم عنها إن شاء الله تعالى. أنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.